هل الوحي ممكن أو غير ممكن؟ يعني هل ممكن عقلا الوحي؟ أنت الآن تعرفت عن الوحي وعرفت أن الله أوحى، وأنه أوحى إلى الملائكة، وأنه أوحى إلى البشر، أوحي كما إن أوحينا إليك، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. طيب، وأوحى إلى النحل، وأوحى إلى أم موسى، وأوحى إلى الأرض، وأوحى إلى السماء، وأوحى إلى أشياء كثيرة. زين، طيب، هل هذا الوحي الذي أنت فهمته الآن هل هو ممكن عقلا؟ ممكن، يعني في أدلة عقلية تدل على ثبوت الوحي وإمكانية الوحي أو ما فيه؟ هل هناك أدلة عقلية تدل على حقيقة الوحي أو ما فيه؟ نقول الحقيقة فيه أدلة كثيرة من الواقع تدل على أن الوحي ممكن. لماذا؟ لأن هناك عقلاني، لأن هناك عقلانيين يرفضونه، يرفضون الوحي، يقول لا يمكن، لأنهم يحكمون عقلهم فيقول لا يمكن، مستحيل الله يكلم بشر، الله يرسل ملك البشر، هذا مستحيل، فيردونه. فنقول الوحي حقيقته هو نقل الشيء بصورة خفية سريعة، ممكن. ليش ما هو غير ممكن؟ انظر إلى ما أحدثه البشر في هذه على الأرض، وتعرف الآن تجد أحيانا عندك أحاديث مسجلة تدور بين الناس، سواء هذه يتعلق بالشرع أو غير الشرع، أو محاضرات أو دروس أو كلام، أو أحيانا مسلسلات، أحيانا أحاديث، زين، تسجل وتحفظ، تسجل وتحفظ، بعد سنين تسمعها كأنك الآن أمامك. وزيادة على ذلك الآن أصبحت يعني مسموعة ومرئية موجودة، تحفظ في أقراص أو نحو ذلك، وبعد سنوات، بعد 40-50 سنة تأتي وتستعمل، تشوف أمامك، تشتغل أمامك بدون أي يعني لا غبار عليها، وكأنها الآن يتحدثون، وعندهم أحيانا يصنعوا ما يسمى بالمسلسلات ونحوها والوقائع والحوادث التي تسجل وموجودة. طيب، ويتناقلونها، هذه ممكنة. طيب ممكنة، ليش ما يمكن الوحي؟ هذا أمر. الأمر الثاني، الآن يعني ما يسمى بالآن الإذاعة ونحوها والقنوات تنقل لك على الهواء مباشرة، تنقل لك على الهواء مباشرة أحداث وين؟ في أقصى الأرض، في أبعد مكان في الأرض، تنقل لك كأنك الآن تراه أمامك. هذه الأشياء التي تنقلها على ما يسمونه، يقولون عبر الأثير أو عبر موجات الأثير، هذه موجودة، وأحيانا تحفر بعد وفاتهم كأنك تشاهدها. فإذا كان هذا من مخلوق ممكن، لماذا ترفض من خالق الذي هو قادر على كل شيء؟ طيب، الآن حتى زيادة على ما ذكرنا، الآن المهاتفات الموجودة الآن، الجوالات ونحوها، تتكلم شخص في أقصى الأرض، صوت وصورة، وهذا نقل وحي، هذا وحي، نقل الصوت سريعا خفيا، اللي جنبك ما يسمع، واللي بجوارك من هنا ما يسمع، وأنت تحدث من؟ تحدث من هو في أقصى الأرض ويسمعك بصوت، بصوت مسموع صافي. طيب، هذا ممكن؟ ممكن. من الذي أحدثه؟ أحدثه البشر. طيب، الذي أحدثه البشر ممكن، والذي يحدثه الله ما يمكن؟ هذا ما يقبل أبدا. خذ زيادة على الأدلة العقلية، أحيانا حديث النفس في اليقظة والمنام، أنت أحيانا جالس في مسجد وحدك أو في البيت أو في أي مكان أو في سيارتك، تحدث نفسك، أنا أذهب أفعل كذا، وسأزور فلان، وسأشتري كذا، وسأصنع كذا، هذا حديث نفس. طيب، هذا حديث نفس قريب من الوحي. من اللي جالس يحدث نفسه؟ أنت تحدث نفسك، جاءك وحي يحدثك، ما هي فرق؟ لما يأتي الوحي ويحدث أحد من البشر، هذا نفس الشيء، صوت خفي سريع ممكن. وأيضا أنت في المنام مستغرق في نومك، تجلس تتحدث مع أناس وتخاطبهم وتفعل كذا، وإذا قمت قلت أنا والله رأيت رؤية في المنام أني ذهبت وتحدثت مع فلان وقابلت فلان وسلمت على فلان وجلست مع فلان. طيب، هذه أشياء خفية، نعم خفية، سريعة، نعم سريعة، محفوظة لك، نعم محفوظة. طيب، ليش تستنكرها وتنكر، وليش لا تستنكر هذا الشيء ولا تنكره ولا وتقبله وترد وحي الله الذي هو على كل شيء قدير؟ هذه لا يمكن، هذه نسميها أيها الإخوة أدلة واقعية، أدلة عقلية واقعية على إمكانية البشر. لو جاءك شخص قال لك مستحيل يكلم الله، مستحيل يرسل ملك، مستحيل، نقول شوف الواقع قدامك، ليش أنت تنكر؟ ليش هذه المهاتفات الآن موجودة والقنوات موجودة والأشياء موجودة، ليش ما تنكرها؟ أنت رأيتها أمامك، ليه ما تستطيع أن تنكرها؟ تنكر هذا ولا تنكر هذا؟ هذا أولى، قدرة الله على كل شيء أعظم. طيب،